بعد شيخ بعد ماذا ثلاثة صح خصال قومك؟ إيه؟ ما هو الصحيح؟ ماذا صح من السنة النبوية في خصال قوم لوط؟ ماذا ورد عنهم؟ خصال قوم لوط. نعم. السنة. تعرف أنت في القرآن ذكروا بالفاحشة. لا ما أفكر في الآية لأنه معروف هذا، بس أفكر هل كان لهم في أشياء في ذهني أنهم كانوا يفعلونها، فأنا أفكر أن أحاول استحضرها في أحاديث لا تصح أنه كان من عادتهم الصفير، وكان من عادتهم الضراط في المجلس، لكن حقيقة ما أذكر الآن إذا كان هناك شيء صحيح. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. فإذا الجواب يا أخي لو بدأت عن يمين أشارك وفيك عن يمين من لا مو على كيفك، على كيفي أنا هلا من هون نبدأ. أيوه من عندك. بسم الله. لا بيه. طيب شيخنا، وتأتون في ناديكم المنكر. منكر. ما هو المنكر؟ إيه؟ يعني ماذا صح أو ترجح لديكم في المنكر؟ لعل هذا من حجج من يقول بالدراء. وقيل حذف الحصى. إيه؟ قيل حذف الحصى المراد بالمنكر. قيل حذف الحصى. حذف؟ نعم حذف. ما أعلم. بسم الله. وفي الظراف في أكثر نقود ورد كثير خصال، بس أنا أريد الصحيح أشتري الشيخ. الله صغير طريق الشيخ شان بلغ مسعلوي كويس خذ القلب الثاني يقدر طالع القلب الثاني.